بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من شرح لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ببعض نات المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، وافتح متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلا، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو ميت زائدا كتزكى وهو قد نقلا في اليوم في غيرها إن حقاب أبا أو ما له الووفاء النحو قد وجلا، وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله تعالى على أحكام الفعل المضارع، وأحكام الفعل المضارع ثلاثة: ما يفتتح به الحمد لله، ما يفتتح به وحركة الحرف المفتتح به، ما يفتتح بهذا الحكم الأول، حركة الحرف المفتتح به والحكم الثاني، وحركة ما قبل آخره وهو الحكم الثالث. قال الإمام رحمه الله: ببعض نأتي المضارع افتتح وله، تقدير البيت افتتح المضارع ببعض حروف نأتي، تسمى حروف نأتي وتسمى حروف نأيت أو أنيت، ويشترط فيها أن تدل على معنى. المعنى الأول أن تكون الهمزة للمتكلم، وأن تكون النون للمتكلم وحده أو المعظم نفسه أو معه غيره. نعلم، نتكلم، ندرس، بخلاف نرجس، نرجس، فهذا فعل ماض وإن افتتح بالنون، لأن النون هنا لا تدل على المتكلم، لا تدل على التكلم ولا على أي شيء. قال: ويشترط في التاء أن تكون للمخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا جمعا كان أو مثنى، حال أنتما تضربان، أنت تضرب، أنت تضربين، أنت تضربين، أنتما تضربان، أنتم تضربون، أنتن تضربن، للجمع مطلقا. وفي الياء أن تكون للغائب المذكر مطلقا، للغائبة المؤنثة تاء هي تضرب، هي تضرب، فتدخل التاء للغائبة مع تاء المخاطب. وتكون لجمع الغائبات، تكون الغالب هذه الياء الغائب المذكر مطلقا مفردا كان أو غيره، ولجمع الغائبات هن يضربن. فإن لم تكن هذه الحروف في المضارع لهذه المعاني فلا عبرة بها، إذ قد تدخل على الماضي ولا تفيد شيئا، كأكرم همزة دخلت وهي تفيد التعدية ولا تفيد تكلم، ونرجس هي دخلت، ويأس هي أصل الكلمة بين الفعل، يقول نيأس تيأس ولا تيأس من روح الله، فلم ييأس هكذا. وتعلم هي المطاوعة، علمت زيدا ف فتعلم. هذه الأربع ليست حروفا للمضارع. إذن يفتتح المضارع ببعض حروف نأتي، ببعضها لا بكلها. يفتتح بالنون نحن نضرب، أو يفتتح بالهمزة أنا أضرب، أو يفتتح بالتاء أنت تضرب، أو يفتتح بالياء هو يضرب. ثم الحكم الثاني أشار له الإمام رحمه الله، قال: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل تقدير البيت، وللبعض المفتتح به الفعل المضارع ذاك الحرف الذي هو بعض من حروف ايش؟ نأيت أو نأتي، بعض من حروف ايش؟ نأتي، يكون مضموما إذا كان موصولا بالرباعي مطلقا، بالفعل ايش؟ الرباعي مطلقا، سواء كان مجردا بحال دحرج يو دحرج. كيف هو حرف المضارعة؟ حرف المضارعة مضموم، حرف المضارعة مضموم. لماذا ضم حرف المضارعة؟ ضم حرف المضارعة لأنه اتصل بفعل مضارع رباعي، بفعل مضارع رباعي أو كان ثلاثي مزيدا كأعلم، أعلم يعلم مزيدا بهمزة القطع، أو مزيدا بآلف المشاركة بحال ضارب يضارب، قاتل يقاتل، دافع يدافع. في الفعل المضارع مطلقا إذا كان رباعيا يضم حرف المضارعة، هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني فعل المضارع حرف المضارعة إما أن يكون مضموما، له ثلاث حالات: إما أن يكون مضموما، وإما أن يكون مفتوحا، وإما أن يكون مكسورا. هذا شكون؟ حرف المضارعة. إلى الضم أشار بقوله: وله ضم أي ولحرف المضارعة الذي هو بعض حروف ناتي ضم إذا وصل مطلقا بالفعل الرباعي، إذا وصل مطلقا بالفعل الرباعي. قال: افتحه أي افتح ذلك البعض الذي هو واحد من حروف ايش؟ ناتي، من حروف المضارعة، وافتحه حال كونه متصلا بغير الرباعي، سواء كان متصلا باش بالفعل الثلاثي أو خماسي أو سداسي. الفعل ثلاثي: ضرب يد، دخل يد، أكل ياء، قولوا أمر ياء، مروا، اشترى يش، تاني الخماسي. انطلق ين، طلق، استخرج يس، استخرج. كيف هو فعل المضارع؟ كيف هو الفعل؟ كيف هو حرف المضارعة؟ حرف المضارعة مفتوح، نقول فيه مفتوح ولا نقول فيه منصوب. وافتح على لغة الحجازيين والتميميين، افتح افتح أي افتح ذلك البعض من حروف نأيت لزوما في لغة الحجازيين كما قلنا، حال كونه متصلا بمضارع غير الرباعي. افتحه متصلا بغيرها أي بغير الرباعي، متصلا بالثلاثي أو الخماسي أو السداسي. هذا الفتح لا يلزم في لغة جميع العرب، افتحه متصلا بغيره، هذا الفتح على لغة الحجازيين، على لغة الحجازيين التي نزل بها القرآن. فلذلك في القراءات المتواترة تجد فتح حرف المضارعة دائما. إذا كان في الثلاثي أو الخماسي أو السداسي، وضمه دائما وأبدا. قال: ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلاه، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزائدا كتزكى وقد نقل. الإمام يتكلم الحالة الثالثة من حالات حركة حرف المضارعة. الحالة الأولى أن يكون حرف المضارعة مضموما، وهو إذا وصل حرف المضارعة بالفعل الرباعي مطلقا، وأن يكون مفتوحا إذا وصل بالثلاثي والخماسي والسداسي على لغة إيش؟ حجازيين. متى يكسر؟ قال: ولغير الياء تقدير، وأجيز كسرا لغير الياء، بمعنى أجز الكسرة للنون وللهمزة وللتاء، ولا تجز الكسرة للياء، الياء يجب فتحها. متى؟ قال: في الآتي، أي في الفعل المضارع المسوغ من فاعل، من المسوغ من فخص يكون على وزنيش فاعل، هذا الشرط الأول، أو يكون متصدرا بهمزة الوصل سواء كان خماسيا انطلق أو سداسيا استخرج، أو تكون التاء زائدة فيه وذلك كتزكى. فتقول فيه مثلا في الفعل المضارع المسوغ من فاعل، هل مثلا مثل ماذا؟ المسوغ من فاعل، شرب، يشرب، أنا اشرب، أنت تشرب، نحن نشرب، بكسر حرف المضارع، بكسر ماذا؟ حرف المضارع مثلا. وهذا هذا الكسر جوازا، يجوز الكسر مع الفتح، يجوز الكسر مع الفتح في لغة تميم وقيس وربيعة. وهذا الكسر هو للأحرف الثلاثة باستثناء الأحرف الثلاثة، وهي الهمزة والتاء والنون. إذا كان ذلك البعض في المضارع الآتي على القياس من فعل بكسر العين، ويشترط فيه ألا يكون فاؤه، ألا تكون فاؤه واوا، هل واجلا، هذا يكون في القسم الثاني. قال أحدهم: لو قلت ما في قومها لم تيثمي يفضلها في حسب وميسمي. لم تيثمي، ما معنى لم تيثمي؟ أي لم تأثم، لم تكن آثما إن قلت بأن هذه المرأة هي أفضلهم حسبا ولم يفضلها أحد في الحسب. لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم أو ميسم. وقرئ قوله، قرئ ولا تركنوا، قرئ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقرئ ألم اعهد إليكم، ألم اعهد إليكم، وقرئ كذلك إياك نعبد وإياك نستعين بكسر النون، هذا في السداسي، استعان هذا سداسي مبدوء بهمزة الوصل، والمبدوء بهمزة بالتاء هو قوله يوم تبيض، وهو خماسي أصله إب يض، إب يض خماسي مبدوء بهمزة الوصل. فالتاء في تبيض قرأت قراءة شادة بالكسر يوم تب يض وجوه وتسود وجوه، أو أن تكون فيه التاء زائدة. تكلمنا على المبني من فعلة، تكلمنا على المبدوء بهمزة الوصل استعان وبيض، أو فيه التاء زائدة ولا يكون إلا خماسيا، هذا دائما يكون خماسيا. كتزكى فتقول أنا إتزكى، أنت تتزكى، نحن ني تزكى. الياء ما دخلش هنا لأن الموضع ديال الياء موجود في الحالة الثانية. الحالة الأولى يجوز فيها كسر أحرف المضارعة باستثناء الياء، والحالة الثالثة يجوز فيها كسر حرف المضارعة كلها، وهي التي أشار إليها بقوله وهو أي والكسر، وهو أي الكسر قد نقل عن العرب في الياء وفي غيرها، أي وفي الأحرف الثلاثة التي هي النون والهمزة والتاء. إن ألحق الفعل بأبا، وهو قد نقل في الياء وفي غيرها، إن ألحق بأبا فنقول، إن ألحق حرف المضارعة بأبا فنقول فيه أبا أنا إيبا، وأنت تيبا، ونحن نيبا، وهو ييبا بالكسر. أو ألحق حرف المضارعة بما له الواو فاء، بما واوه فاء، وع بحال واجيلا من مفتوح المضارع، واجيلا يوجل، خص يكون المضارع ديالو كيف هو مفتوح العين، وييجل ونيجل وتيجل وإيجل، هكذا تقول. قال متمم بن نويرة رحمه الله، قال متمم بن نويرة رحمه الله رضي الله عنه، قعيدك ألا تسمعيني ملام، قعيدك ألا تسمعيني ملامة، ولا تنكئي قرح الفؤاد فيجع، وجع يوجع، فيجع فيجع، هذا هو الشاهد. بخلاف ما مضارعه مكسور العين بحال ورث يرث لا يدخل هنا، أو ما له الواو فاء النحو، زيد، أو ما له الواو فاء النحو قد وجل، ياك، أو ما له الواو فاء نحو قد وجل يوجل، في التمثيل مقيد بما مضارعه مفتوح العين. ثم حكم ما قبل آخر المضارع، والحكم الثالث والأخير، حكم ما قبل آخر المضارع، أشار إلى الإمام بقوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا. هنا يتكلم على الفعل المزيد، لأنه تكلم عن أبنية الفعل المضارع المجرد فيما تقدم، هنا يتكلم عن الفعل، فعل المضارع المزيد، عن مضارع الفعل المزيد، هكذا قول، يتكلم عن مضارع الفعل المزيد. قال وكسر ما قبل آخره، أي كسر الحرف الذي قبل آخر الفعل، فإذا قلت انطلق فآخر الفعل هو القاف، والحرف الذي قبل القاف هو اللام، فتكسره في الفعل المضارع، فتقول انطلق ين طلق وتقول أكرم يكرم وتقول دحرج دحرج وتقول استخرج يستخرج هكذا. يلزم كسره بشرط وهو أن لا تكون فيه التاء زائدة، أن لا تكون فيه تاء زائدة. وده قال إن ماضيه قد حضل، أي إن حضل ماضيه، إن قد حضل ماضيه زيادة التاء أولا، أي ما تكونش، أي إن لم تكن التاء زائدة في الفعل كتعلم وتدحرج. إذا قلت تدحرج ماذا ستفعل لما قبل آخر الفعل المضارع؟ تفتحه تباعا لفتحة عينه. تدحرج تقول يا تدحرج، يا تدحرج، يا تد. تفصيل بين الحركات الثلاثة باش بسكون، وتفتح الحرف ما قبل الآخر. وإن حصلت التاء مزيدة في أوله فما قبل الآخر افتحا بولاء بتتابع، تفتحه تدحرج يا يتدحرج، تعلم يا تعلم، تكلم يا يتكلم. لذلك قال وإن حصلت له، أي التاء، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا، أي أبقينه على الفتح بولاء الفتحات، كتعلم يتعلم، وتدحرج يتدحرج، وتغافل يتغافل. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في ما لم يسمى فاعله، إن تسند الفعل المفعول فأتي به. وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا الدرس اليوم، وكان تسجيله يوم الأحد الثاني من شهر جماد الأولى 41 و400 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموافق 29 من شهر دجنبر 2019. ونعتذر عن وجود السعال بيننا، إذن البرد قد نزل. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. السلام عليكم ورحمة الله.